ايش الفرق بين الاخ بين الاحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين احاديث الاحكام والتواتر في العقائد. صحيح. واذا كان هذا غير وارد بالنسبه لاتجاهنا منهجنا كذلك هناك. اما هذه ستره وضعتها ابو عبد الله كويسي. لكن يعني بتفضل هيك يعني هذا من احتياط الله مشان صلاه العشاء. طيب مستجوع مرة بكل يا أخي لما احتوى أسطر كل صعب في كل وقت هذا لو وجدنا يعني أنت من أمامي ما هو أسطر كان أسطر عليك أسطر الجهل والعادي هي تصعب السهل مستفد من مصر لما قال لوليد هذا بالجواب لأنه دخول الأكل يحل فيها عذاب الله وغضبه فيجوز المسلم إلا مارا اشتري وعلى الماشي يمشي مدام في غيره مو ماشي الحال احمد بن علبه صار له في النار سال الشيخ بتوزيع لبن هل وزع للمحل اللي قال له الشيخ ما بجوز توزع تنزل يعني على المحل الخل جواز محل اما اذا بتضمنه هو يخرج اللي يستخدم البضاعه على السياره ممكن يجرب هذه الاول مع السكر

التي تنسب لمحمد الحسن وابو يوسف مروية عنهما بطريقة المحدثين أم بطريقة فقهاء الحنفيين. هذه نقطة لازم يتركها مثل هذا الباحث إذا كان بحثه حديثيا. شيخنا هذا الشك في الاختلاف في الورق منو؟ هذا في شك من الشباب المصريين عند ابن باز ماذا في الرئاسة. هذا في فكان هو هناك هذان هذول الأشرفة أعطوا الورقة هذه كيف كان يخصص الله؟ هو باستطاعته يقول صلاة صلاة سمع؟ طبعا ما استطاعها ما تشتكي أي السؤال والله. أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في بيت؟ هيك أسلم قضية واعتيادها ما في بأس؟ ما في بأس. المرة هذه بتكون مشغولة هذه فاضية خاصة عند الصيف لا احنا بصير عندنا تقصد الجماعة يعني يصلوا في البيت مع الأطفال فالحقيقة وقع في نفس الشيء يعني استمرار هذا ومداومة عليه وانا بشرك ما هيوزوا يستمروا لا تخاف والله الآن ماشيين طبعا لا شك في مرحلة أو في أوقات لأن الحظ على الجماعة لا فرق في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة أو غيرها هي المجموعة هاي ما ابتدع الشك هذا في النفس فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني الصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني من انتهى من استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت وين كان الجماعة مثلا في سفر في سفر مثلا ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار أنا وقت مثلا وقت الصبح نعم يصلي من مستعد ويلحق من يلحق أما خمس الظهر العصر يعني ما دام ما خرج وقته بناسبكم هذا ولا خاطركم الحامل؟ لا لا لا هذا؟ هذا هيك شموطة يا أفضل أفضل أحلى والله هذا شو هو من فلسطين عليها أنا معروف قبل المئة من الثانية الثامنة بعد المئة الأولى والثامنة من بعد المئتين يعني هذا الاصطلاح ولكن احيانا قد يكون الراوي مثلا

هذا ليس من الفقه في شيء، لأننا نسأل هذا الأمر هو للوجوب لا إيه؟ ماذا تعلم عنه؟ إذا شو بيقول؟ وهذا المفروض إذا كان ما أدو وليس الاستحباب، هذا الإباحة. لا يعني استحباب لما أراد أن يمسح، كان يستحق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلين أهلا السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بالجميع. اكبس نشوف كيف شيء تكون رامية. أي أو صار صرنا خبير في هذا الموضوع. بس ما نعرف هو مجرب حاله ولا لا. شغال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شغال يا كويس يا كويس مصطفى.